بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وجاء في كلامهم استاعى بكسر همزة الوصل، استاعى يستيع بفتح حرف المضارعة. قال سيبويه: إن شئت قلت حذف التاء لأنه في مقام الحرف المدغم. ثم جاء مكان الطاء تاء ليكون ما بعد السين مهموسا مثلها، كما قالوا إزدانا ليكون ما بعد الزاي مجهورا مثله. هذا أول تعليل في قولهم إنه قال يستيعوا أول حذف عليه الطاء وارجع جاب التاء بدلها لأنها قريبة منها. لا، ما الأولى حذفوا في استطاع، حذفوا التاء وقالوا استطاع، ورجع قلبوا التاء لحذفوا الطاء وجاء يبتاء قالوا استاع. وإن شئت قلت حذف الطاء لأن التكرير منها نشأ والتاء بقيت، جاءوا هي استاع ما بشي. من هي لغة أهل كيف هاو دوران؟ بيقولوا استاع استاع لا في تيه نص هذه يعذف الطاء. وجاء الحذف في المتقاربين والمتماثلين في كلمتين إذا كان الثاني لازم التعريف. قالوا بالعنبر، بالعنبر في بني العنبر، وبالحارث في بني الحارث. قال سيبويه: مثل هذا الحذف في كل قبيلة يظهر فيها اللام المعرفة. قبيلة تظهر؟ بخلاف بني النجار. ها؟ قال كلها. بني ما بيظهرها. لا، اللام دي بتظهر فيها اللام المعرفة. لاقيهم بتغنوا. اللام الشمسية. لاقيهم. بخلاف نحو بني النجار. ما بيقولوا بني النجار. المدغمة بني النجار هذه لام مدغمة، وذاك هذه في لام قمرية، اللام القمرية. وقالوا علما وملما فحذفوا النون في بني العنبر واللام في على الماء والنون في من الماء. وقد حذفت التاء في ثلاث كلمات: ويتسعوا بكثرة الاستعمال. ما بقدوا أشد إن واحد ما هو والد يعني أثقل من المدغمة، لكن لما حين يقف واحد والد عليه يتسع أسهل من يتسع. يتسع وهو مع هذا شاب، فلذلك قال المصنف: وأما يتسع ويتقي فشاذ. معناه قال: وأما نحو، ما بلا ثلاث الكلمات، ما في شيء نحو ايش عزيز. نعم. قال هنا: وأما التاء من ثلاث كلمات. الله. ما في شيء نحو. لا، وأما. وتقول في اسم الفاعل متقن، وكذا قياس متخذ ومتسع. القياس فيه له ما ورد. وعليه على حذف التاء جاء قول الشاعر: تقي الله فينا والكتاب الذي تتلو. قال تقي الله، أصلها تقي الله، حذف التاء ورجع حذف همزة الوصل. ما عاد أبقى ما عاد حمزة إيه ما عاد الساكن. هذا فه ورجع ما عاد احتاج همزة الوصل. قال تقل له هذا بخلاف قولهم تخذ الشيء يتخذ بمعنى أخذ يأخذ، فإنه أصل تخذ ما هي أصلها اتخذ. قال كجهل يجهل تخذ يتخذ، وليس محذوفا من اتخذ كما قال الزجاج، ولو كان كما قال لقيل تخذ بكسر الخاء في الماضي. ولو كان كما قال لما قيل تخذ بكسر ليش الخاء في الماضي، ولا يتخذ بيش بفتح الخاء في المضارع يتخذ. صدق لأن اتخذ جو مفتوح وانت بقى على حالة، هم قالوا تخذ يقولوا تخذ وهي ما أخذها منها ما بلا مع الحد ولا أي حد فيها ايه. ما حقها البنية ما تغيرت البنية. واستخذ مأخوذ من استدخذ بحذف التاء، ما بلا حذفه منها ذي التاء. وقيل أبدل السين فيه من تاء أو من تاء اتخذ. وقيل ابدال السين من هنا عندنا، لا ابدل السين يعني إذا هي استخذ ما بلا قالوا كأنهم قلبوا التاء سين يعني استخذ ولا أصله اتخذ. وهو أي الإبدال أشد من الحرف، نقول إنه استدخل أحسن، نقول إنه حذف التاء لأنها قياسي حذف التاء، أما الإبدال هو أبعد. قال سيبويه عن بعض العرب استخذ فلانا أرضا بمعنى اتخذ، قال ويجوز أن يكون أصله استخذ من تخذ يتخذ تخذا، رجع دخل عليها له السين فحذفت التاء الثانية كما قيل في استطاع إنه حذف الطاء، وذلك لأن التكرير حصل من الثاني. ويجب أن السين ذي أبدلناها ما بشي هنا يا ما يشتي أنها أبدل لا ما هو لا عدا باقي بصير كيف قال الأول أن يكون أصله استدخل ورجع حذفه وحده فحذفت التاء الثانية جاهي استخذ. أما على الحد استخذ ذي الأول كما قيل في استطاعة أنه حذف الطاء فيها لأن حذف الثانية أنه حذف الثانية أن يحذف الطاء سواء ايه. وذلك لأن التكرير حصل من الثاني فإذا حذف التاء المتحركة بقيت الساكن ايه. ويجوز أن يكون السين بدلا من تاء اتخذ الأولى حرك فولا وين؟ التاتية ما لا حرك الساكن التاتية استخذ لا في استخذ لا استخذ الأول ايه نكون استخذ فلان أرضا حذف الثانية الساكن وحذف الثانية. ويجوز أن يكون السين زر بدلا من تاء اتخذ الأولى لكونهما مهموستين، وإن كان هذا الوجه أشد من الأول وإنما كان هذا الوجه أشد من الأول لأن العادة أن ينفر من المتقاربين إلى الإدغام أن يفر من المتقاربين إلى الإدغام أن يفر ولا يفر سامح بالإدغام المفروض أنه يدغم والأمر هنا بالعكس إلا قلب اجتماعي أنه بدل ما يتغم راح يقلب له التاسي نحن ما بنشدد لما نحن قلنا في السخذة إيه yeah. كان المفروض في إذا أصله اتخذ أصله كان المفروض نفر إلى من الاجتماع هنا إلى الإدغام وهو فر إلى ليش إلى القلب يشتد أصله اتخذ ها ودي عبد النتاء الأولى سين بدل ما نتغم أصله اتخذ yeah. فلذا قال إن الشاذ أشد من الأول والأمر هنا بالعكس هنا يعني هرب إلى القلب ولا نظير له. والتعويل عند المصنف على الوجه الأول لقوته بالنظر إلى الثاني، ولهذا ذكر الثاني بقيل، ولم يعد السين من حروف الإبدال كما عرف، ما عد بيها من باب الإبدال. قال: وحذف غير ما ذكر في هذا الباب من المثلين والمتداربين كالنون في نحو تبشرونني، تبشروني أصله تبشرونني، وتبشراني أصله تبشرانني، وتبشريني أصله تبشر تبشرينني، وإني أصله إنني، قد تقدم في النحو. فالنون في بحث نون الوقاية لبحث فيها، وكذا غيرها من جميع ما تقدم في النحو أو في التصريف مما لم يكن إعلاليا. ما قد بين فوق الكتاب قال أن هذه قد سبق ما عدها معيدرة لدي، وأن هذه عدها ما قد سبق، وهو في تعلق بها الباب الإعلال كله قد سبق ما عد جابه ما عاد الحذف فيه. أنا كل أحد في النون الوقاية أنا ولا وش بين العلة، كل ما كان في باب الإدغام لا في باب الإعلال قد تقدم وهو كله وما ذكر. غير ما تقدم في النحو كله غير ممثل، هذه يلزم من الناس ما مثل به. وهذا الحين بيشرح حين في كان كتاب واحد الكافية والشافية، سواء تقدم في النحو أو في التصريف، مما لم يكن إعلاليا ولا تلخيميا ولا مذكورا في هذا الباب مما حذف فيه أحد المثلين أو المتقاربين، فلا حاجة إلى استيفاء الكلام هنا فيه. وهنا انتهى الكلام في أبواب التصريف. بيبدع في التمرين والخط، التمرين قلنا ما احنا قارين له فنقل الخط وارجع نكمل التمرين الحين. اي نفسها ما بلا انها تمارين ما تقدم هي نفسها تمرين ما تقدم، لكن بيها اولى ان احنا نقل الخط، واذا عد بقي لنا رجعنا نقرا التمارين. مقدمة الخط خط لها مسار من بنية الكلمة قال هنا وها هنا من بنية الكلمة هنا هنا قال الشرع وها هنا انتهى الكلام في أبواب التصريف، ما دام التصريف كيف البنية احنا قال بنية لكن ما هي تصريفية الخط، الخط لكن هو البنية الكلمة لأنها تابعة للبنية هي رسم بس اصل الصرف ذيك العلاقة بالصرف نفسها، والصرف لا والخط مترتب على الصرف ومترتب عليه في باب تخفيف الهمزة مثلا، في باب الألف، في باب كلها باب الإدغام، باب كل الخط مترتب على التصريف نفسه. ولما فرغ من مقدمة التصريف شرع في مقدمة الخط، فقال: الخط التصوير اللفظي بالكتابة بحروفه هجائه، أي بجنس حروف الهجاء واحدا أو أكثر. ها؟ بحبس صاحب جنس بجنس فيها غلط، مدري كم على وعدنا في التمارين كلها غلط، يجيبها غلط التمارين. التمارين الأصل فيها الفتحة والكسرة لا هي ما لا ونستر واحد كلمة فيها غلط غلط غلط كلها، وزعم معها كتاب في الخط في الأملاء ولا عاش كتاب ولا ذاك التعليمية حق ذاك المدارس دار العلوم قال: فإن كانت أكثر كتب بحروف الهجاء التي ركب ذلك اللفظ منها، سواء كان اللفظ اسما لما يصح كتابته كأسماء حروف الهجاء أسماء ألف باء تاء تاء، ولفظ الشعر إذا قال مثلاً اكتب شعر لا تكتب تياك اللفظة، ولفظ القرآن إذا قال اكتب قرآن كذلك تياك اللفظة لفظة قرآن، أم لا كزيد والرجل إذا أقول لك اكتب زيد. فرق بينها حين أقول مثلاً اكتب شعر ولا اكتب زيد، يعني أنت بتفهم أنك اكتب بيت ولا بيت شعر، ولا أقول لك اكتب قرآن بعد تفهم آية ولا، وحين أقول اكتب زيت يعني ذي المسمى تي اللفظة ألفا هو الألفا لأنه بيفهم واحد من التين لفظة. المفروض أن تكون على حروف تجاهها وش ما هي تكتب يا ويا وميم بجيم تكتب جيم كذا جيم تكتب جيم لا لا لا لا لا لا لا لا كبت هجة لفظة الهجاء قال فإن جميع ذلك يكتبه بحروف هجاء إلا ما كان اسما لما يصح كتابته نحو أسماء الحروف فإنك إن لم تقصد بها المسمى بل قصدت لفظها سر ما قصدت أنت المسمى بل قصدت أنت اللفظ أو حروف هجائها بقرينة كأن تقول قرأت جيما فإنك أردت لفظه أو كتبت جيما فإنك أردت حروف هجائه فإنك تكتبها أيضا بحروف هجائها كذلك. وأما إذا قصد بها المسمى كما هو الظاهر عند الإطلاق نحو أن يقال لك اكتب جيم عين فاء راء إذا قال لك كذا ما عندك أن تكتبها بحروف هجائها فتكتب إيش؟ جعفر. نحو أن يقال لك اكتب جيم عين عين فاء راء لا تعرب شيئا من هذه الأسماء كل جيم كذا عين راء لا تعرب شيئا من هذه الأسماء وإن كانت مركبة مع العامل لئلا يظن أنه قصد أن تكتب كل واحد من هذه الحروف الأربعة منفصلا من البوادي يعني قد أقول لك اكتب مثلا جيما وارجع بعد تقدر أنك تشيء اللفظ يعني ما عاد الشيء أما إذا قلت اكتب جيم عين كذا بس فمسرعة أني قصدي إيش جعفر ما قصدي عليك المسمى دي. لا تعربها لا أني إذا قلت جيم كذا يعني بغير إعراب بتفهمني المقصود عليك الحروف ما المقصود عليك هجاء لا هي إذا قالوا لك كذا لو قال لك اكتب جيما اكتب عينا ها أو عينا وكذا باتكم تكتب عيو كذا يا حروف ولا باتفهمها ما انت فاهم انه جعبه اكتب عين ايه مع عين نقول اكتب عين ها راء كذا يا أقول اكتب عينا وفاء لا يقضيها مع الإعراب لا تقدر لك كل حرف الحال ولا ليش دخل الإعراب في الكلمة بيفهم منه على الإعراب إذا ساكن معنى أن الحروف هذه حروف الهجاء لا بيكتبها بغير الإعراب كيف أول ما يعلم الطالب بيجوا بغير الإعراب المرة وارجع بالتصوير إيه إذا قلت لك مثلا الحين اكتب عينا وفاء ولا لا تقدر أنها عينا كذا وفاء إيه لكن إذا قلت لك اكتب عين فاء راء مثل هجاء ذي كان بيسبله وقال اكتب نص تفرق بينها أصل الحروف ما هي المفروض أن تكون على هذا الصفة ساكنة ما هي معرفة تحكيها على حالتها فإذا أنت تحكيها على حالتها بتكتب الحروف الهجائية وإذا أنت بتعرف بتقدرها كتبتها هجائها أنت لا تهبالب صغير أنا دلحين لو يقول لك واحد اكتب فاء بات ايه أقول فاء كذا فاء كتبه أفهم حين مع الإعراب حين أقول إني بكتب لا لو قلت اكتب فاء فاء كذي لا ما هي سوا ما هي ما تقدر انها نحوية ما دري انت عند البلاد بيت نحوة والله المقصود كذي حتى الشيء لا ما هي اصطلاح الشيء ما مفهومة بيفهم واحد كذي ما بلا احنا ما بشي ما بنعتبر الاعراب من راسه الاعراب عندنا وغير سوا هو ذي اللي بينحك قال ولا تكتب حروف كلمة واحدة بل تعرف الأسماء وما وصلناها قال لي الله يظن أن أنه قصد أن تكتب كل واحد من هذه الحروف الأربعة منفصلا من البوادي كل واحد الحال إذا أعربت ولا تكتب حروف كلمة واحدة فلم تعري بالأسماء ولم تجيء بواو العطف ما جيه انتبالك لديه لكن لا يحصل عليه الالتباس وقو تكتب واوا وقاء وراء ولم تجيء بواو العطف نحو اكتب جيم اكتب جيم وعين وفاء وراء بل قلت انت هناك اكتب جيم عين فاء راء كذلك بل وصل بعضها في اللفظ ببعض وصل بعضها في اللفظ ببعض دلالة على اتصال مسمياتها بعضها ببعض لكونها حروف كلمة واحدة فإنك إنما تكتب هذه الصورة جعفر احنا جوا عطف ولا غير عطف احنا أي ما بالنسبة لنا قلنا لهم احنا ما بنفرق لا بين يعني الإعراب من أصله ما بش لكن بصير احنا بيفرق واحد للحين هن يقولوا لك تفاع عين يعني ما هي ما فيها شيء وإذا قلنا اكتب فاء وعين بتفهم لو بلا قليل لو بلا بعض إنه مقصود كل واحد الحال فيجي لك أدنى فهم إن المقصود كل واحد الحال بيتين يعني لو ما أظهر إنها كلمة ما اكتب أقول لك فاء وعين ورا لو رتبت ولا ما رتبت فتروح تكتب الحروف كذي الحين اكتب فاء عين راء بعد قلنا كلمة قال فإنك إنما تكتب هذه الصورة جعفر لأنه إنما أمرك بكتابة المسميات وما ذكر هو مسماها خطا ولفظا إذا قال لك تي. أما لفظا فلأنك إذا أمرت أن تتلفظ بجيم قلت جه إذا قال لك تلفظ بجيم قلت جه أهم يقول جه ما بلا الهالة له بالوقت بالسكت وأما خطا فلأنك لو أردت بكتابة جيم لو أمرت بكتابة جيم لكتبته هكذا جاء صعب الزكرة جاء جاء بس جيم بس لا جيم ماذا كتبها جاء لا لما عرفت من أن الخط تصوير اللفظ بحروفه جاء ولذلك قال أي لكون جعفر مسمى جيم عين فارا لفظا قال الخليل ردا على أصحابه لما سألهم فقال لهم كيف تنطقون بالجيم من جعفر وأما في المصحف نيه لما آخرها يقول نخرج من تيه الاستدلال عاد احنا في جعفر قال الخليل ردا على أصحابه لما سألهم فقال لهم كيف تنطقون بالجيم من جعفر قال لهم كذيه بس أي كيف تنطقون بمسمى هذا اللفظ لما تقدم من أن الظاهر من إطلاق اللفظ إرادة مسمى إذا أمكن إرادته نحو ضربت زيدا أي مسمى هذا اللفظ وأما إذا لم يكن نحو قرأت زيدا ما هو سابر ما هو ممكن وكتبت زيدا فلا بل المراد غيره مثلا المراد بالأول من المثالين اللفظ وبالثاني حروف هجاء اللفظ في قولك كتبت زيدا الحروف نفسها جواب عليهم قال بماذا تنطقون بالجيم من جعفر فقالوا جيم جوابوا عليه فقال إنما تنطقون بالاسم جيم جيم تيل الله هو الاسم قال إنما تنطقون بالاسم مقول القول يعني إنما نطقتم بجيم الذي هو على وزن فعل وهو اسم للمسمى الذي هو المسؤول عنه وهو جه ولم تنطقوا بالمسؤول عنه وهو المسمى والجواب الذي ينبغي أن تجيبون به جه لأنه المسمى كما عرفت كان مضروب تقولوا جاء ليه جاء وبس كان يقولوا جاء قال لي حبيبي انا عندنا هازك كيف جاب عندك هازك ولا يا ايه ما بلا حد ينطق بها حين ينطق بها ما سافر على حرب على حرب واحد انا على طول بس ها بس يا النطق حين تنطق بها اذا النطق جه وانها الخط جه يعني يا إذا هو إن دست أنت المسمى في يا الشيء المسمى جيب إيه وإن أردت أن تنصلي اللفظ إيه لا تقول جيب أردت أن تلفظ ذي تقول جا إيه وبتخيل هذا الوقف عليه جا إذا أردت أن تخط في جا بس قالوا في الأمر من وقع وقع ليش جا هو في الأشياء إذا أردت أنت اللفظ رفض تلفظ بالله اللفظ يعني على كل جه إذا أردت أن قالوا الخط كل جه أي الله خط جه قال باين سمي بها مسمى آخر قد باين إذا سمى بالحروف تدوب ذاك فلاك ثاني ما عدا المقطع ذا تأخذ فيه كله ذا تقدر بداية كلام